السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة النيرة الكريمة، وهي مظاهر الكمال المحمدي قبل النبوة، مشاهد الكمال المحمدي قبل أن ينبأ من يوم ولادته إلى أن بلغ 40 من عمره. ما هي مظاهر الكمال ومشاهد الكمال الدالة على أنه حقا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: إن الفترة التي قضاها الحبيب صلى الله عليه وسلم من أيام طفولته إلى يوم مبعثه كانت حقا زاخرة بمظاهر الكمالات المحمدية، فترة وهي 40 سنة، وكلها دلائل نبوته. والدلائل جمع دليل أو دلالة، تدل على أنه نبي حق ورسول صدق. وآيات كمالاته الأدبية والخلقية والروحية. وها نحن نستعرض مع المستمعين والمستمعات طرفا منها، شيئا قليلا من تلك الكمالات، لأنها في خلال 40 سنة. قال: وها نحن نستعرض مع المستمعين والمستمعات طرفا منها طلبا لكمال محبته واليقين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ما هو لمجرد سمعنا أو عرفنا، بل من أجل أن نحبه أكثر مما نحب، وأن يكون إيماننا به يقينيا فوق مستوى الإيمان. قال: وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم. واحد نبوز من الناس قوم الباقة لا جبال طير في عقل حياة شملة لأبما يعمدها لوقين الواحية. فقد ذكر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة الذي ألفه، ذكر فيه أن ابن عساكر روى عن جلهما ابن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط في تلك الأيام لا مطر، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجذب العيال، فهلما فاستسقي. سبحان الله، مشركون يعبدون أصنام والأوثان ويستسقون من الله عز وجل. والعالم الإسلامي لم يستسقي فيه بلد إلا نادرا ما عدا هذه الديار. يندر أن أهل البلد فلان يستسقوا، وإنما يذهبون إلى أضرحة الأولياء ويقيمون الزرد، الطعام الذي يزدردونه، ويجمعون الفلوس من عامة الناس ليستسقوا بذلك. والله كما تسمعون، فما هو السبب؟ أننا هجرنا كتاب الله وسنة رسول الله. القرآن يقرأ على الموتى والسنة للبركة، كيف نعرف الاستشفاء؟ ورزقني الله مرة وجدت قوما يريدون الاستشفاء بزيارة سيد فلان والذبح له، فحولناها إلى استشفاء وصلينا أول مرة في تاريخنا. عجب وإلا لا؟ المشركون يستشفون والمسلمون لا، ما يعرفون. هذا مؤسف وإلا مفرح؟ مؤسف أن نهبط هذا الهبوط. فاسمع، قال: فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجذب العيال، فهلما فاستسقي بنا. أطلب السقي من الله رب البيت العتيق. ما قالوا اللات ولا عزى ولا هبل. قال: فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس يوم دجن تجلت عنه سحاب قتمع. عجب هذا الرجل. أرأيتم كيف رسم صورة لنبيكم؟ قال: ومعه غلام ولد كأنه شمس يوم دجن، شمس في يوم مظلم، تجلت عنه سحاب قتمع سوداء. طبعا هذا وجه حبيبي صلى الله عليه وسلم. حوله أغليم، أغليمة أو غيرنا، يعني أطفال صغار. فأخذه أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم حوله غلمان صغار. قال: فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام. الرسول عمل هكذا وأسند ظهره إلى الكعبة وهو حامله. وما في السماء قزعة من مطر، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق أي أمطر، وانفجر الوادي الأمين وأخصب النادي والبادي. وفي هذا يقول أبو طالب عمه بعد فترة: وأبيض يستسقى الغمام بوجيء، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه آية كالشمس على أنه رسول الله وأنا لا، أو فيه شك؟ قال: فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مرة من مظاهر الكمال، إذ أقسم الله تعالى، إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم. إلهام من الله. إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي، هناك تصحيح، إذ ألهم الله تعالى عبد المطلب، أي نعم أبا طالب. لما؟ لأن عبد المطلب توفي في السنة الثالثة وكفله أبو طالب، ولهذا البيت لأبي طالب قطعا. وأبيض يستسقى الغمام بوجهي، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. قال: فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مظهر من مظاهر الكمال، إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم وهو طفل، فيأخذه ويأتي به إلى الكعبة ويرصق ظهره بها ويرفع الغلام، يرفع الغلام بين يديه، ولسان حاله يقول: اسقنا ربنا، اسقنا ربنا، فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك. فيسقيهم الله تعالى حتى يجري واديهم وتخصب أراضيهم، فكانت هذه من طلائع النبوة وتباشيرها. قد يقول القائل وهل يجوز التوسل بالذوات؟ لما أجدب أهل الحجاز على عهد عمر توسل بالعباس، كيف توسل به؟ قال يا أنت عم رسول الله فصل بنا، هذا توسل وإلنا. قدم عمر العباس مع أن عمر فيما أعلم وتعالى أعظم أفضل، أليس كذلك؟ ومع هذا العباس عم سيد الناس، عم رسول الله سلام. فتقدم وصل العباس وما زالوا يصلون حتى أمطرت السماء. مثال آخر، أردنا أن نستسقي في قرية من القرى، من نطلب؟ أفضلنا وإلا لا؟ أكملنا وإلا لا؟ أتقانا وإلا لا؟ ما هو توسل بالذات؟ توسل بدعائي وذكري واستغاثة الذي نتوسل به، لكن جعلناه وسيلة في أن يقبل الله دعانا ويسقينا أو يدفع الكرب عنا. قال المؤلف نتيجة هذا المظهر، إن نتيجة دراسة هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي هي تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها لتثمر بعد ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب به حتى يكون أحب إلى المرء من نفسه التي بين جنبيه، ويصبح المحب مستعدا نفسيا لترك ما يحب لمحبوبه صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتم الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيما جاء به عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. وهذه سبيل النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب في الدارين، وتلك غاية الطالبين الصالحين. وثاني تلك المظاهر للكمال المحمدي، ما هي الثانية؟ هي أنه صلى الله عليه وسلم لم تكشف له عورة قط، معنى قط القط يعني معناها أبدا. خفت بعض العوام يقول إيش علاقة القط هنا، وهو من قط شيء إذا قطعه بمعنى قطع. قال لم تكشف له عورة قط بعد أن حدث له مرة وهو ينقل الحجارة مع رجالات قريش لبناء كعبة المشرفة. قريش بنت كعبة أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم شابا، كان يحمل معهم الحجارة من جبل أبي قبيس والجبال حوله، فكان عليه الصلاة والسلام يحمل مع رجال قريش الحجارة لبناء الكعبة المشرفة، وكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة. تعرفون كانوا يلبسون بدلة يعني الإزار يتزيون به ويدعى على أكتافهم هذا، وإلى الآن بعض في الجنوب المملكة ما زال الناس هكذا متعودين ما في برد. إذن وكان يرفعون أزرهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة حتى ما تؤذيه في جسمه، ما في شيء يضع عليه. وكان هو صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة على عاتقه وليس عليه شيء، فرآه عمه العباس سيد الناس رضي الله عنه. فقال له: لو رفعت من إزارك على عاتقك حتى لا تضرك الحجارة. ففعل صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول استغفله، ففعل. قال: فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الأرض، ما إن انكسرت عورته حتى وقع على الأرض هكذا. مظهر من مظاهر الكمال وإلا لا؟ هذه المرة لما قال لو فعلت ما انتبه، أو ليسجل هذه الحادثة نسمع الليلة، ما إن انكشفت أرض حتى وقع على الأرض على وجهه كأنه صائق. وكيف حالنا نحن؟ يدخلون البحر ساحل عرق ثبات، أو اللي يتحفظ يعمل سيروال يسموه التبان على قدر سوءته فقط، فرجاه لا أقل ولا أكثر، وفي الحمامات أيضا و لا تسأل لما، لأن الحياء من ورثناه؟ من أين ورثناه؟ هل عشنا مع رسول الله منصبان مع حياته حتى اكتسبنا آداب وأخلاق؟ هل كان آباؤنا وأجدادنا؟ إذن كيف ترجو منا؟ الآن لاعب الكرة يكشف أنفخ إليه، نعم، ما هو الساقاني الفخ بين ذلك. قال: ففعل صلى الله عليه وسلم، فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الأرض، ونودي من ناداه، هتف بهاتف: أسر عورتك. ومن ثم صعق فنا، ونودي: أسر عورتك، أي ناداه ملك، فما رؤيت له بعد ذلك عورة أبدا قط. أما نحن إيش فيه؟ هذه هدمنا بها كل قواعد والأصول، إيش فيه؟ ما السماء سقطت ولا الأرض غارت، يريدون كل معصية يرتكبها الماء يغرق أو تنزل صاعقة، حينئذ ما بقي من يعصي، وإلا ما معنى إيش فيه؟ أيحرم رسول الله وتقول إيش فيه؟ قال ثانيا، نعم، نتيجة هذا المظهر الثاني، إن لهذا المظهر نتائج هي كالتالي: الأولى عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه له من كل ما يسيء إلى مقامه الرفيع ومكانته السامية، الله وليه يقيه ويحفظه من كل ما من شأنه أن يسيء إليه أو يخدش في كماله. إذن الله يحبه، إي والله ربك لولا حبه لو يصطفيه ويبعثه رسولا. ثانيا قال: كشف العورات مما جاء الإسلام بتحريمه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب ونحوه. جاء الإسلام بتحريم كشف العورات إلا من تطبيب، تعرفون التطبيب، طببه الطبيب أو نحو الطبيب كغارق ينقذ على أي حال، أما بدون هذه الضرورة فكشف العورات إننا محرم. ما هي العورات؟ جمع عورة، العامة العورة عندهم التي عين فيها البياض، تلك العوراء، ما هي العورة بلها؟ العوراء مؤنث الأعور إذا فقد عين من عينين. أما العوراة بالتاء هي عندنا نحن المسلمين، فالرجال ما بين الصرة والركبة دي العوراء، فلا يحل لك أن تكشف ما بين صرتك وركبتك، فيدخل الفخذان. وأهل العلم وأنتم منهم يقولون العورة عورتان، مغلظة ومخففة. فالمغلظة ما هي؟ السوءتان القبل والدبر. والمخففتان ما بين الصورة إلى موضع العانة، ومن الركبة إلى قرب الدبر. فإذا كان ولا بد ضرورة فاختر أخف الضررين، هذا السر كونها عورتين مغلظة ومخففة. وأما المرأة المسلمة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، في الصلاة تكشفهما. أما أمام الأجانب فليس شيء فيها غير عورة. مع الأجانب من هم؟ الذين يحل لهم أن يتزوجوها، كلها عورة. فلهذا إذا ما عند الخمار الخفيف تنتقب وتترك عينا واحدة تهتدي بها إلى حاجتها. أما اليوم في هذه المسافة الخفيفة بريالين غطي وجهها كامل وتمشي وترى حتى العقرب في الطريق أو الإبرة، ما في حاجة إلى النقاب. النقاب أيام كان الصوف فقط، كيف تغطي وجهها بالصوف وترى الطريق؟ مو معقول. إلا إذا بلغت سن انقطاع الحيض والحمل والنكاح، عجزت قعدت، فهذه تكون كالرجل تخرج كاشفة عن وجهها وحتى عن ذراعها. وفي هذا يقول تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، آيسات من أن يخطب الفحل، فليس عليهن جناح أي حرج أو إثم أو ضيق أن يضعن ثيابهن على المشيب وتخرج، حال كونهن غير متبرجات بزينة. عندنا لطيفة هنا تقول: أمكم عجوز، هذه جدتكم، وتجعل حمرة في خديها والسواد في عينيها وكذا في شفتيها وحلية الذهب في يديها والخلقة، وتقول أمكم عجوز. هذه حين قالت على لا لا لا لا غير متبرجات بزينة. ثالثا: وأن يستعففن خير لهن. ما معنى يستعففن؟ يلزمن الملاءة السوداء حتى الموت وإن بلغت 120 سنة، بيتها وحجابها. ولو عاشت، وقد رأينا المدنيات الصالحات في عمرها 120 109 90 وهي كتلة تمشي في الشارع لا يرى منها شيء، ويجوز لها. هذا الذي استحبه الله، وأن يستعففن خير لهن، كأنما طلب إليهن العفة بإبقاء الحجاب الكامل مع السن المتجاوزة للحد. المسلمون ما يقرؤون هذه الآية، ما يسمعون بها. إذن ثالثا: بيان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم قومه فيما هو خير ومعروف، وهو مظهر من مظاهر كماله صلى الله عليه وسلم ذاتا وروحا وخلقا، كيف عرفنا هذا المظهر؟ يبني معهم وإلا لا، يحمل الحجارة على كتفه مشاركة وإلا لا. عشنا أيام كان أحدنا يبعد يبني بنية يسكنها، يجتمع على أهل القرية كلهم في يوم يومين يكملوها. أين تلك الأخلاق؟ يتعاونون ابني يومين ثلاثة يكملوا له البيت. أسكن في من يفعل اليوم هذا؟ مستحيل. قال وثالث تلك المظاهر، وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان، بغض الله تعالى إليه الأوثان في قلبه وهو طفل يبغضها كما نبغضها نحن اليوم. والله أكثر. قال وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها فتيان قريش ورجالاتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي، الأفيون ما عندهم والكوكايين الخمر. أعيد القول، قال وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها فتيان قريش ورجالتها من الغناء. تعرفون الغناء ولا لا؟ ما تسمعوا به؟ الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، قد نصر الله دينه. ما ضاعت صيحات المؤمنين، مضت علينا فترة في مدينة النبوة تمر بكميات سيارة لم تجد أكثر من 10 سيارات ما تغني والباقي كلها تغني. تمشي في الشوارع في الليل والناس في السطوح قبل أن توجد هذه المبردات تسمع الأغاني إلى عنان السماء. عرفتم؟ الآن الحمد لله نفعت الدعوة إلى لا، ما هو بالسيف ولا بالعصا أبدا، بالدعوة. ودعنا من الباقي، الشهد عندنا لو كنا صادقين في دعوتنا أيها المستمعون المستمعات، هذا يبلغ هذا وذاك يبلغ ذاك، والله 40 يوم لن تجد دشا على سقف بالمدينة، لكننا خائنون لأمانتنا، ما ننصح ولا نبكي ولا ولا، إما نتعنصر وإما نسكت. قال وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها فتيان قريش ورجالتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن نفسه فقال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلى لغلام كان يرعى معي، قلت ليلى لغلام شاب صغير كان يرعى معي الغنم. الرسول كان يرعى الغنم؟ إيه نعم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لا البقر والجمال، الغنم، لأن الذي يستطيع أن يسوس الغنم وهي في حاجة إلى العطف والرحمة والإحسان يسوس البشر، أما الذي لا يسوس إلى البقر والجمال ما ينفع. قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر. تعرفون الشعر ولا لا؟ قال الشعر يبغض. ولهذا لم يقل بيت من الشعر قط. وهذه الحادثة من شواهد النحو. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشهد ببيت شعر وهي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فأراد الرسول أن يستشهد فقال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأنباء. قال والله إنك لرسول الله. انفعل الصديق انفعال والله إنك لرسول الله. لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما استطاع ينشي بيتا كسر البيت قدم وأخر. عرفتم الآن؟ قال بغض إلي الشعر ما أحبه. لأنه لو كان شاعر قالوا هو شاعر ما هو رسول. قالوا شاعر وهو غير شاعر لكن كذب وعرفوا الخطأ ما هو بشاعر. قال ولم كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم هممت بسور بعدهما حتى أكرمني الله برسالتي. قلت ليلى لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأصمر كما يصمر الشباب. قال لزميله ارعى غنمي الليلة أن أدخل مكة وأصهر أو أصمر كما يصمر الشباب. قال فخرجت. وافق الغلام على الأمانة. قال فخرجت حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزبا بالمآذف والمزامير لعرس كان لبعضهم ساقه القدر ما إن دخل مكة وإذا به يرى الحركة الإعداد للحفل. قال عزبا بالدفوف والمزامير لعرس كان لبعضهم فجلست لذلك فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس. ما إن جلس ألقى الله عليه النوم فنام ما استيقظ حتى الشمس أحرقته. هذه وقاية الله وإلا لا؟ نذكر ونشجعهم. فحدث لي مرة في لبنان فأردت أن أطلع فندق بالمعراج. المعراج المصعد. لما دخلت تدخل علي حوراء لم أرى ماذا أصنع. صرخت أخرجي أبت. ما هي إلا دفعت المعراج يطلع أبان يطلع وقف حتى خرجته بعد ذلك. عصمة الله حماية الله لأوليائه. ألقى علي النوم فما أيقظني إلا حر الشمس ولم أقضي شيئا. ثم عاني مثل ذلك مرة أخرى. نعم أخرجه الحاكم وعاصمه الله عز وجل. هاتان مرتان هم ولم يبلغ حال الله دون ذلك. نتائج هذا المظهر الثالث. قال إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم نتائج هي كما يلي. الأولى حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يسيء إلى سامي مقامه وعظيم منزلته فداه أبي وأمي. ومثل عند أهل العلم يقولون من العصمة ألا تجد. من العصمة ألا تجد. تريد تطلب سوءا ما تحصل عليه. عصمة الله من العصمة التي رميت بيدك كثرة ما وجدت ولا ريال، الحمد لله عصمك الله مثلا من العصمة التي تطلب الباطل ويحول الله بينك وبينه، لأنه يريدك طاهرا له ولي من أوليائه فيحفظك. ثالثا بيان رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم في البادية، وهي سنة الأنبياء من قبله، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فقال ولا أنت يا رسول الله، فقال ولا أنا، قد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، والقراط جزء من 24 كالقرش تقريبا، القراط كالقرش من 20 ريال، أرعاها على قراريط لأهل مكة. ثالثا إن الحكمة من رعي الأنبياء للغنم هي الإعداد لسياسة البشر بالرفق والرحمة واللين. لما؟ لأن الغنم وهي الضان والمعز أضعف من الإبل والبقر وأحوج إلى الرفق، والإنسان أضعف منها، ولذا يحتاج إلى سياسة الرفق واللين وعدم الشدة والعنف. لو إذ نقول الحكام لا لا لا، الأزواج في بيوتهم مع زوجاتهم لا رزق ولا ولا ولا ولا، السب والشتم والصراع والطلاق لعلي واهم، ولن تجد أبدا أكثر من 25% يحسنون إلى أزواجهم، ما هي إلا الكلمة القاسية والشدة والصفع و و و، وقد ملن من الأسئلة والطلاق، ذا الطلاق علي الطلاق افعلي كذا. أنا أقول يا هذا، ها نحن مع الناس نعيش الليل والنهار، هل آبينا مؤمن؟ ها آبيتم مؤمن في الشارع؟ حرام ولا لا؟ آذية المؤمن حرام، فكيف إذن تؤذي من هي في عصمتك وتحت ولايتك؟ وإذا قلت هذا للفحول فقولي للفحلات أيضا ظاهر، كبعض الفحلات كالحيات أيضا تنهش وتعظ وتؤذي، لكن هذا نادر. أما الرجال هم الذين يتعنترون على النساء، ما هناك لين ولا رفق ولا إحسان ولا بشاشة ولا ولا، وليس معنى هذا أنك تسمح لألا تصلي أو تطل على الناس لو تضحك مع الناس، هذا ما يقول عاقل، وإنما الماء كان ساخن ما تصرخ، الطعام قليل الملح ما تسب وتلعن، الفراش كذا، هذه الأشياء التي تقول جئنا بكذا ما عندك، قل والله يا أختي ما عندي اليوم، ما تقول اسكتي. ورابع المظاهر الكمالية هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها. قريش على جلالتها وعظمة رجالها وشرفها سادة العرب في كمالاتها، اختلفت في قضية فحكموا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخرج من كلية ولا من جامعة ولا عنده دبلوم سياسي، وحكموه، وإليكم القصة. قال هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها كاد يفضي بها إلى الحرب والقتال، وذلك أن السيل كان قد طغى على الكعبة فغمرها بالمياه وزلزل بناءها وكاد يهد أركانها، لأن الكعبة في السيل في الوادي. وتشاورت قريش طويلا في إعادة بناء الكعبة بعد الذي أصابها، وكانت تتهيب أن تمس الكعبة بشيء لم لا سيما هدمها وتجديد بنائها مخافة أن تنال عقوبة من الله رب الكعبة وحاميها من كل جب من كل كيد يراد لها. وحادث الفيل معروفة أمامهم، جيش كامل تحطم من أجل أن لا يصل إلى البيت. وبعد أخذ ورد أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعدما أعدت لذلك عدته، ومنه المال الحلال. مال القمار ما ينفع، مال الربا ما ينفع، المال الحلال فقط. جيت أنت بألف ألفين يسألونك منين هذا المال، من الغارات وإلا من الربا وإلا من أين؟ فإن قال هذا من عرقي وجد وكدري أخذوه، ما يبنونه بالحرام. ولهذا الآن كثير بعض المسلمين يسألون هل يجوز أن نصلي في مسجد بناه مرابي؟ هل يجوز إذا كان صاحب مال يشتغل بالربا أن يساعد في بناء المسجد؟ سمعتم هذا ولا؟ أخذوا من هذا. أما بالنسبة إلى ما أقوله، يسر ولا تعسر، ما دام بنى المسجد لله ولم يبق له فيه اسم ولا طمع وأصبح مسجد الله، لمن ما نصلي به؟ ما هو له؟ قال بعدما أعدت لذلك عدته ومنه المال الحلال. وفعلا وزعت أركانها على قبائلها، كل قبيلة تأخذ جهة، شرق شمال غرب. وشرعت في، لماذا وزعت على القبائل؟ إذ كل قبيلة تريد أن تسهم. الله أكبر، فهمتم هذه ولا لا؟ ما تسمع القبيلة الفلانية أنها ما أسهمت ولا شاركت في البناء، أين حقها؟ فلذا كل قبيلة أعطوها جزءا معينا. قال وشرعت في الهد والبناء. ولما ارتفع جدار الكعبة وبلغ موضع الحجر الأسود، اختلفوا في من يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن اليماني الشرقي. هؤلاء كفار ولا مؤمنون؟ والله كفار مشركون. ما هذا الشعور؟ الجواب أيها الأبناء، أصاب قريش ما أصابنا، مات العلماء الذين ورثوا العلم من إسماعيل وإبراهيم، ومضت قرون نسوا وعم الجهل وغطى، فبقيت الفقه تصرخ تؤمن بالله وبكعبته وبالحج إلى بيته وتؤمن بالحلال والحرام، ولكن هذه الأوثان جاء بها الشيطان من الشياطين من الشام، هذا ابن لحي وورثها فيهم فتعارفوا عليها، شأنهم شأن المسلمين الآن. وعندنا ما عرفوا الله، ما دخل عالم أبدا، يصلوا كما يريدون. والمهم لا عجب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال اختلفوا في من يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن اليماني الشرقي، وتنافسوا في ذلك وشحوا به على بعضهم حتى كادوا يقتتلون. وأخيرا ألهمهم الله تعالى إلى ما؟ إلى تحكيم أول من يقبل من باب الصفا. قوة هذه، ننهي هذا الخلاف. نعم اسمعوا، أول من يدخل علينا غدا أو بعد ساعة من باب الصفا هو الذي يضع الحجر، إذا كان فيهم عقل. ومع هذا يقول أكثرهم لا يعقلون. قال وما زال كذلك حتى أقبل محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن رأوه مقبلا حتى قالوا هذا محمد الأمين، هذا محمد الأمين، رضينا به حكما، رضينا به حكما. فلهذا الشناقيط يسمون محمد الأمين، أنتم ما تسمون، أليس كذلك؟ أكثر أسماء محمد الأمين، مركب من اثنين من النعت والمنعوت، مأخوذة من هذه. قال وما زال كذلك حتى أقبل محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن رأوه مقبلا حتى قالوا هذا محمد الأمين راضين به حكما. وفعلا رضي صلى الله عليه وسلم بتحكيمهم له، فأمرهم أن يبسطوا ثوبا. من تتجلى في المعارف؟ تبهتم لو كان من أمثالكم يتعنتر وحده يأخذه ولا يبادي ما يحكمون، لكن انظر كيف. قال ائتوني بثوب، فوضعوا الثوب، وضع عليه هو الحجر، قال ارفعوا الثوب، كل قبيلة ترفع من جهة حتى يسئموا ويشارك كلهم. فلما قابوا من مكان الحجر أخذه ووضعه صلى الله عليه وسلم. من يلقى إلى هذا كمان؟ قال ولما حاذوا به مكانه من الجدار رفعه بيديه الكريمتين فوضعه مكانه، وبذلك حقنت دماء قريش وعادت الألفة والمودة بين رجالات قريش. فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل إنبائه وإرساله نبيا ورسولا. نتائج هذا المظهر من الكمالات: أولا، إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي نتائج هي فيما يلي: أولا، تقرير الكمال المحمدي الذي دل عليه وصف قريش له بأنه الأمين، إذ لم يعرف بخيانة في عرض ولا مال ولا قول ولا عمل قط، لم يعرف أبدا بخيانة لا في عرض ولا في مال ولا في قول ولا عمل قط. ثالثا، حسن السياسة التي بها حقنت دماء قريش، حسن السياسة التي بها حقنت دماء قريش التي كادت تسيل من شدة الخلاف واحتدامه. ثالثا، إظهار شرف محمد صلى الله عليه وسلم على كافة رجالات قريش بتحكيمهم إياه ورضاهم بحكمه، وبهذا وغيره قامت الحجة على أكثرهم في إنكارهم نبوته وإعراضهم على رسالته واتهامهم إياه بالنقائص، وهو أكملهم على الإطلاق. صلوا على نبيكم. إن شاء الله تبقى هذه المظاهر راسخة في نفوسنا حتى نطبق بعضها إن شاء الله من الآن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.